عن ماذا؟ عن عن ايه؟ عن ماذا؟ عن دعائم الاسلام، يعني الاسلام اركان الاسلام والايمان والاسلام. فالاسلام الذي هو الاعمال الظاهره، الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه الاعمال الظاهره اكثر الناس يفعلونها، اكثر المؤمنين اكثر المسلمين يفعلونها، وهم يتفاوتون، الذين يعملونها يتفاوتون في القرب من الله سبحانه وتعالى بحسب خوفهم ورجائهم وحبهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى. وهذه الأركان الظاهرة قد تأتي من أولياء الله الخلق، قد تأتي من عباد الله المقربين، تأتي من الأنبياء، تأتي من يعني عامة الناس، وتأتي حتى من العصاة، تأتي من العصاة، تجده يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتجده يصلي، تجده يصلي، وتجده يصوم، وتجده أيضا يعني قامة الحج، وتجده يعني أداها. هذه أركان الإسلام، أركان، إذا هذا منها ركن يعني سبب الباقي، هذه لابد منها، لكنه مع ذلك يرتكب بعض المعاصي، وتجد الآخر يكون معاصيه أقل، وتجد الآخر يكون معاصيه أقل من ذات الكثير، وتجد آخر يعني لو بحتى لم تجد له تلك المعاصي، وإن كان اللمم لا يسلم منه أحد، ولكن الناس درجات في هذا. ثم يأتي الحديث الذي يعني الذي هو أساس هذا الكلام، ويقول عليه الصلاة والسلام يبين أركان الإيمان، والإيمان أن تؤمن بالله، هذا عمل القلب، عمل القلب، ذاك الأعمال الظاهرة الإسلام، الإسلام أركان الإسلام الظاهرة التي لا بد منها ويعني يعملها كل مسلم، ولو انهدم ركن منها ما صلح له يعني ما كمل له، صحيح هو قد يعني لا يحج ويأثم بعدم الحج إلى آخره، لا تفوت صلاته ولا صومه، لا يعني لا يصوم يعاقب على ترك صومه، ولكنه أيضا يكون قد أتى ببنيان ناقص. نعم الركن الأول الأساس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التوحيد لو تركه ما صح، لأن هذه شهادة لا إله إلا الله هي ظاهر وباطن، هي قول وفعل، فتدخل في الإيمان الذي سيأتي أن تؤمن بالله، هي أركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ها وماذا بعد، ها وباليوم الآخر، هذه هذا إيمان غيب، إيمان لماذا سوء؟ إيمان بغيب بشيء ليس ظاهر أمامه، تؤمن بالله، نحن لا نرى الله ولكن نرى آثاره، ها وقد طلب منا أن نؤمن به، ولا شك أن يعني كيف لا نؤمن بالله وله في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم كذلك نؤمن بملائكته، ما رأينا الملائكة لكن الله أخبرنا عنها، هذا غيب علمناه أن هناك جنس من الخلق اسمه الملائكة موجود، لأن الله قد ذكره في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا نؤمن بالملائكة، ومن أنكر وجود الملائكة فقد يعني هذا ركن من إيمانه. نؤمن بماذا؟ هذه غيبيات لم نعلمها إلا من خلال السمع، من خلال الوحي بالله وملائكته وكتبه، نؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله ليبلغوا العبادة ما يجب عليهم من أداء العبادات وتعاملاتهم في حياتهم، وكتب التي ذكرت في كتاب الله يعني الزبور والقرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم ويعني التي ذكر منها ماذا، ونؤمن في الجملة أن الله أنزل كتبا على رسله، ونؤمن بالرسل الذين ذكرهم الله والذين لم يذكرهم، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، ونحن نؤمن بأن الله أرسل نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وصالح وهود ومحمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم الذين ذكروا في القرآن بأسمائهم، ثم نؤمن أيضا مع هذا نؤمن بأن الله قد أرسل رسلا لم نعلمهم كما قال رسول الله لرسوله، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، نؤمن بأن الله أرسل رسلا. كذلك نؤمن باليوم الآخر، لابد البحث بعد الموت والحساب والجزاء، وهو المصير هو النهاية، ونؤمن بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر من أهم إيمان المؤمن ومن أقوى دعائم حياته يعني وقوته في حياته، لأنه إذا آمن وعلم أن هناك قضاء وقدرا من الله سبحانه وتعالى، علم علما يقينا وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، عاش يعني مستقر، هو الله سبحانه وتعالى قد جعله بهذه الحياة، وجعل له الأسباب وأصبح عليه النعم وقال له خذ تلك الأسباب واعمل وما قدر عليه لا يمكن أن يعني يفر منه. ما قدر عليك فلا بد أن يكون حاصل. هذه قوة إيمانية تجعل الإنسان يتحمل المصائب والعظائم التي تنزل به الآخر. المرض مرض شديدا قال هذا من الله، وهذا المرض إذا صبر عليه واحتسب يكون خيرا له، أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إن صبر واحتسب فأجره على الله ويثاب عليه، وإن لم يصبر ويحتسب فهو مكتوب عليه ولا بد أن يعني يقع ما يصبره. كذلك كل يعني ما يصيب الإنسان من المصائب وكذلك ما يصيبه من الخير يؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا آمن بالقدر خيره وشره هذا ما يا إخوان، الإيمان بالقدر خيره وشره كما كنا يجعل في الإنسان المؤمن قوة في تواجه هذه الحياة، وتجعله أيضا حرا في إرادته، وتجعله قويا في عزيمته، لا يخضع لأحد ولا يذل لأحد من الخلق بغير حق، لا يخضع ولا يذل إلا لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه ما يخاف أن فلان يقتله إلا لو كتب الله عليه القتل لقتل، لا يخاف أن فلان يمنع عنه مثلا ما يريده من الخير من الرزق وكذا، أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. فأعلم أن ما أصابك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحديث الآخر يقول فيه لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء فكتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء فكتبه الله عليك. هذه أركان الإيمان. ثم يأتيك هنا، وهذه كلها عبادات، الإسلام أركانه، الإيمان أركانه، عبادة لك أعمال ظاهرة والإيمان أعمال قلبية ولها آثارها في سلوك الإنسان في حياته. ثم يأتيك الصلة الأقوى، فكل ذلك صلة بينك وبين ربك. عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره، هذه طاعة لله وصلة بينك وبين ربك. عندما تؤمن بالله وملائكته إيمان، هذا طاعة لله بينك وبين ربك. لكن عندما تؤدي هذه الأعمال المطلوبة منك، سواء كانت أعمال حسية بالجوارح، شهادة لا إله إلا الله، إقامة الصلاة، الصوم، الحج إلى آخره، أو أعمال قلبية، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه الأعمال التي تؤديها هي عبادة لله سبحانه وتعالى، صلة بينك وبين ربك. فإما أن تؤديها على سبيل الخوف وهذه درجة دنيا، أو على سبيل الرجاء هذه درجة أعلى منها، أو سبيل الحب هذه درجة أعلى، أو تؤديها على سبيل أنك كأنك تعبد الله كأنك تراه. ولهذا قال الشيخ مثل وقال لو أنك أمام واحد من الخلق أي كان، طبعا يختلفون، أي يعني أنت أمام أبيك أو أمام أخيك الأكبر أو أمام صديقك الذي تقدره أو أمام الحاكم أو أمام ماذا تصنع؟ تحاول أن تصنع وتظهر بكل ما يعني يحببه إليك أو يرضيه عنك. هذه طبيعة الناس، هذا كان له، هذا هو العدل، تحاول أن تفعل ما يحببه إليه أو وتبتعد عن كل شيء يعني يلحقك من تقصير أو مجموعة. هذا في الخلق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ومن راقب الله سبحانه وتعالى في أعماله يعني حسنت أعماله يعني أتقنت أعماله وخلصت أعماله. يقول وكذلك لو قدر الإنسان في نفسه أن عظيما من العظماء ناظر إليه ومطلع عليه ولم يتصور أن يأتي برذيلة فهو ينظر إليه. هذا مهما كان يعني سيئا في عمله أو في خلقه أو كذا إلى آخره، لو عرف أن من هو أعلى منه رتبة، من له عليه سلطة، ينظر إليه ويرى، بالتأكيد لا يفعل ما يغضبه. وإنه يعني في هذا الحال إنه يتزين له بملابسة كل فضيلة. فسبحان الله، ماذا جمع هذا الحديث يعني حديث رسول الدر يعني الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان. فسبحان الله، ماذا جمع هذا الحديث من الأدب مع الله في عباداته وطاعته. وأنا لو نتخيل فقط، نتصور حالة أنك تصلي والله ينظر إليك، تصوم وتنوي الصوم وتعلم أن الله يعلم أنك يعني تؤدي هذه العبادة، تزكي وأنت تعلم أن الله يراك تفعل، أن الله يعني يقول أفضل ليش؟ لا تقول أفضل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلو يعني تصور الإنسان أنه يعني لا يمكن أن يغيب عن ربه أو عن نظر ربه لحظة من اللحظات، لو غاب عنه لا يمكن. فإذا كان كذلك فلا يراك الله إلا مطيعا، كنت تعلم فلا يراك الله إلا مطيعا. ولكن يا أخوان يعني لا، بعض الناس يلعب من هذا ويقول يعني كيف والنفس البشرية وفيها من كذا وفيها. الله عليم حليم، الله عليم حليم، غفور رحيم، سميع عليم، نعم، ولكنه حليم لطيف بالعباد. انت اعمل بقدر ما تستطيع تصل الى هذه الدرجة، وما يحصل من الهنات والزلات التي خارج عن الارادة او كذا الى اخرين. ان الذين امنوا اذا الاية اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فتكن تشدد وتقارب وتحرص على ان تكون في اعلى درجات القرب من الله بقدر ما تستطيع. ثم يأتي الشيخ في باب ما يقابل ذلك من القرب من الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى من الأشياء التي قد تشوش أو تشوب عمل الإنسان. قال في بيان الرياء في العبادة وأنواع الطاعة، في العبادات وأنواع الطاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حدث أصحابه وقال إن أخوف ما أخاف عليكم منه الشرك الأصغر. سماه شرك، سألوا ماذا يا رسول الله؟ قال الرياء. وهذا موجود، يعني لا يبقى لا يسلم منه احد هذا، لكن الناس فيه درجات، ويحتاج كل الى الجهاد، جهاد نفسه من هذا الوباء الذي هو الرياء. يقول ما هو الرياء؟ وللشيطان مداخل في مساله الرياء، يزينها ويسميها اشياء اخرى. يعني كما ان شياطين الانس يسمون بعض المنكرات وبعض المعاصي باسماء يحببونها، فيسمون الرشوة هدية، ويسمون الربا فائدة يعني كذا او ايش، عمولة بنكية أو يعني تسميات. كذلك جانب الرياء، ياتي الشيطان يقول هذا مريا، هذا انت الان تظهره لينتفع الناس، ليبتدي الناس كذا الى يحرز في خيط رفيع بين الرياء وبين العمل الصالح الذي تريد به ان يسبب الناس. قال الشيخ الرياء اظهار عمل العبادة، العبادة الطاعة، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الصدقة الى اخره، اي طاعة، اظهار عمل العبادة. لماذا؟ لينال مظهرها غرضا دنيويا. هذا الرياء، لينال مظهرها غرضا دنيويا، اما لجلب نفع دنيوي او لدفع ضرر دنيوي او تعظيم او اجلال. اذا خالط الانسان في عمله انه والله يصلي ويحضر الصلاة ويتقنها من اجل ان فلانا من الناس يراه، فلان هذا يعطي الناس يعني المستاق والكلام يعطيهم شيء من المال او يقربهم اليه او كذا الى اخره، صلى صلاة لله، لكنه في نفس الوقت يريد من ذاك الذي ينظر له ان يعني هذه واحد، او صلى ليقول اهل الحي ما شاء الله تبارك الله، فلان مواظب على الصلوات لاوقاتها، او قبل ان ياتي مع الله المؤذن ولا الامام، ولكنه ياتي قبل المؤذن والامام، فيريد ان يقول الناس ان فلان يعني اتعب نفسه واجهدها وادى واجب، هذا صحيح، لكنه افسده بهذه النيه. كذلك المزكي كذا، يعني اظهار عمل العباده لينال مظهرها غرضا دنيويا، اما لجلب نفع دنيوي او لدفع ضرر دنيوي او تعظيم له عشان الناس يقولوا عنك كذا او اجلال. قال فمن اقترن بعبادته شيء من ذلك افضلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا اشرك به او اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد اوحينا اليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل. إذن وكونك تدخل في العبادة التي يجب أن تكون خالصة لله غرضا من أغراض الدنيا بها تكسد بها هذا تكسد، لاحظ هناك أمور قد لا تكسدها وتحصل لك من غير أن تكسدها، هذا لا ضير عليك، لا إشكال عليك يعني فيه، لكن أن تكسد بالعبادة الخالصة لله التي يجب أن تكون تكسد بها شيئا من الدنيا، هنا يأتي الإشباط والبطلان. قال لك فمن اقترن بعبادته شيء من ذلك أفضلها، لأنه جعل عبادة الله وطاعته وسيلة إلى نيل أغراض خسيسة دنية، وهي أغراض الدنيا بالنسبة إلى الطاعات. يعني إذا نظرت إلى ما ينتظر المسلم من الأجر والمطلوب عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، وقابلته بما يحصل من أغراض الدنيا مهما عظم، تجده دني خسيس قليل، لأن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال لك: فاستبدل الذي، هذا الذي يفعل ذلك، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا هو الرياء الخالص. يأتي يصلي لأجل الناس يقولون والله فلان ما شاء الله فيه وفيه وفيه، يأتي يصلي لينفعه ليعطيه فلان شيء من المال، يأتي يصلي ليمتنع فلان من ضرر، من يعني من أن يلحق به ضرر أو شيء إلى آخره. قال: وأما رياء الشرك، ذاك رياء خالص. قال: وأما رياء الشرك فهو أن يفعل العبادة لأجل الله، يصلي لله، الله أمره يصلي يصلي نعم، لكن ولأجل معها ولأجل ما ذكر من أغراض المرأة. تأتي تصلي لكن يدخل معك أنه يعني تريد أيضا أن يقول الناس عنك أنك تصلي أو كذا أو كذا أو تريد أو كذا. قال: هذا محبط للعمل أيضا، هذا محبط للعمل أيضا. قال الله تعالى: من عمل لي، هذا الحديث، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته لشريكه، في رواية تركته لشريكي، في رواية تركته وشركه أو شركه. إذا فهذا الرياء، يعني الرياء كما قلت في بداية الكلام عنه، الرياء فيه شيء يتعلق به الشيخ ذكره نكمله ثم نعلق تعليقا. يقول يعني ما يشبه الرياء أو قريبا من الرياء، قال: فصل في بيان التسميع بالعبادات وأنواع الطاعات. يعني التسميع هل هو الرياء أو غير الرياء؟ التسميع بها من سمع سمع الله به، تسميع قريب من الرياء لكنه ليس هو، هو ليس مثله، يعني قريب منه. قال: التسميع ضربة، التسميع بالعبادة أو بالفعل أو بالعمل ضربة، يعني نوعان. أحدهما تسميع الصادقين، تسميع الصادقين يعني يفعل فعل صحيح ويسمع به، والثاني تسميع الكاذبين، يسمع بما لم يفعل. هذا خلاصة. فيقول: أحدهما تسميع الصادقين، وهو أن يعمل الطاعة خالصة لله تعالى ثم يظهرها ويتكلم عنها: وأنا سويت وأنا عملت وأنا إلى آخره، ويسمع الناس بها ليعظموه ويوقروه وينفعوه ولا يؤذوه. فهو عمل العمل صحيح وخالص لله صحيح، ثم بعد ذلك يأتي ويعلن عنه وبينه وكذا، وكل ما فيه في الحديث في حديث مجالسه وكذا: والله أنا البارحة حقيقة ما دمت الليل كله ما استمتع إلا كنت الليل قائمة، قرأت ثلاثة أنجام متصلة، عملتها لله ليش تحدث ذلك؟ ها؟ وهكذا. قال: هذا أحد الطرق، وهذا محرم، تسميع بالعبادة وإن فعلتها خالصا لله ثم تسمع بها تسميع محرم. قال: هذا محرم، فجاء في الحديث الصحيح: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. المراءة كما قلنا يفعلها في الحال وراء الناس، لكن هذا بينه وبين الله ومخلص لله، ثم يأتي ويتحدث عنها. قال: فهذا الأول الذي ذكره تسميع الصادقين، هو صادق فيما بعد لكن سمع بما يعني وعلم الناس. الضرب الثاني تسميع الكاذبين، تسميع الكاذبين، هذا المشكلة، مشكلة كبيرة. يعني تسميع الكاذبين يقول هذا يعني هو أن يقول: صليت ولم يصلي، وزكيت وهو لم يزكي، وصمت ولم يصوم، وحجزت ولم يحج، وغزوت ولم يحج إلى آخره، يعني يدعي شيئا لم يفعل، فهو كاذب، ومع كذبه يسمع بشيء لم يفعل. فهذا أشد ذنبا من الأول، لأنه زاد على إثم التسميع إثم الكذب، فأتى بذلك معصيتين قبيحتين بخلاف الأول، فإنه آتي من إثم التسميع وحده. قد جاء في الحديث الصحيح: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبين زوء. يقول: وكذلك لو رأى بعبادة، رأى بعبادة من العبادات، رأى بها يعني صلى ليقول الناس عنه أنه مصلي في الحال، ثم سمع بها أيضا موهما إخلاصها. هذا عنده ثلاث إشكالات. قال: فإنه يأثم بالتسميع والرياء جميعا، وإثم هذا أشد إثما من الكاذب الذي لم يفعل ما سمع به، لأن هذا أثم بريائه وتسميعه وكذبه، ثلاثة آثام. ومن أمن الرياء بقوته، هنا يأتيك يعني الخيط الرفيع بين الرياء وبين العمل الخالص. قال: من أمن الرياء في نفسه على يعني ما يعمل لا ليرائي، بقوته في دينه، فأخبر بما فعله من الطاعات ليقتدي به الناس، كان له أجر طاعته التي سمع بها، يعني أجر طاعته التي فعلها وأعلم بها، وأجر تسببه إلى الابتداء به في تلك الطاعات التي سمع بها على اختلاف رتبها. وهنا نقول يأتي مدخل الشيطان بهذا الجانب. عليك إن كنت تعلم من نفسك أنك مخلصا لله، وأن ما فعلته لله، وأنك لا تريد من وراء ذلك نفعا من أحد ولا دفع ضر من أحد، ووجدت في موقف من المواقف أنك إذا ذكرت شيئا مما فعلته من الطاعات يتأثر بك غيره في موقف، ليس في كل حين، في موقف مواقف تجد الله أن هؤلاء طلبتك الذين إخوانك الذين معك جيرانك يعني في اجتماع معين، ووجدت أنه إذا ذكر لهم شيء من عمل الطاعات يكون له تأثير في قلوبهم ويهتدون بك فيه ويفعلونه، في هذا الحال لا بأس أن تقول فعلت كذا ليهتدي بك من صدقات، مثلا صدقات يعني وجدت الناس محجبين ولا يريدون كذا إلى آخره، والله يا إخوان وأنا وهذه الحقيقة تكون عندك، أنا بالأمس أو اليوم الفلاني أو الأسبوع الفلاني يعني أعطيت شيئا من المال لبعض الناس فنفع الله به في كذا وكذا كذا إلى آخره، سيتأثر الحاضرون فيقولون والله ما دام انه يعني يمكن بعضهم يتأثر بك ويهتدي وهكذا، فهنا لا بأس، ولكن فليحذر الإنسان ألا يأتي في كل مرة يقول أنا فعلت وفعلت ويقول والله في بال عشان الناس يهتدون، وهو قد أتاه إبليس ليجعله يسمع بفعله وكذا إلى فيحبط عمله، يحبط له عمله. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قد يحجم الناس عن الشهادة، فيقول الإنسان في وسط في مجتمع في بيئة لا يقدم أحد على الشهادة، هذا تواطؤ على باطل لا يجوز لهم ذلك، فيضطر إلى أن يدفع أجرة لمن يقوم بها، فهو في حد ذاته هو يعني صاحب الحق، طبعا الشهادة على التحمل ليس على الأداء، على التحمل وأيضا على الأداء، فهنا هو من حيث هو يطلب حقه المعطي وليس عليه شيء، لأنه يطلب حقا فيعطي هذا يعني هذا المال مقابل أن يأخذ حقه، لكن الآخذ الشاهد الذي أخذ الأجرة على الشهادة يعني ربما تسأل عن قول أو الدليل الذين يجيزونها، يقول إن في تحملها مع هذا الوسط الذي يمنع أو الذي يبتعد عن الشهادة فلا ربما يلحق به ضرر أو كذا إلى آخره، فيعني يأخذ أجرة مكابل أو لعلهم يقيسونها على مثلا ما يعطى من يحج او يعتمر عن الحج او عن من يلزمه الحج، ولكن كما قدرت الدليل ضعيف والمذهب في هذا الرأي ضعيف، ولا ينبغي ان يفكر الانسان مجرد التفكير بانه يأخذ اجرا على تحمل شهادته او على ادائه. معرفة أركان الإسلام لا هو في الحقيقة كل مسلم لابد أن يعلم أركان الإسلام وأركان الإيمان في غالب الأحوال، إلا الجاهل يحتاج إلى تعلم، لكن غالب المسلمين يعلمون أركان الإسلام ويعلمون أيضا أركان الإيمان، ولكن كما قلت يعني الناس يتكرر كثيرا ويذكرون أركان الإسلام لأنها أعمال ظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله، هذا لا يجوز، لا يكون مجتمعا إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة لا يكون، ولهذا الكثير من أهل العلم المحققين المحددين أهل العلم يقولون إقامة الصلاة طبعا هو ركن من أركان الإسلام كالحج كالصوم كالشهادة، لكنهم يجعلونه كشهادة أن لا إله إلا الله، ترك الصلاة كفر عند كثير من أهل العلم، والصلاة معك في يومك وليلتك وعمل ظاهر فيعرفه الناس لأنه من أعمال الجوارح عمل ظاهر، كذلك الصوم كذلك الحج كذلك الزكاة، وتكرره معرفة الناس أكثر الناس. نعم أكثر الناس أكثر المؤمنين المسلمين يعلمون أركان الإسلام ويعملون بها في يعني كثيرا، لكن بعضا منهم لا يعلم أو لا يعرف. التحدي لو سألته ما يمكن يقول لك لا، يعني يقول لك أكثر الإيمان فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والقيامة بيوم كذا خير وشر، لكن لو سألته عن كل واحدة لا عرفها. لو سألت المسلم أي مسلم ما رأيك وماذا تقول في القدر فيما يصيبه، بالتأكيد المؤمن المسلم المسلم. وبالمناسبة الإسلام والإيمان كلاهما شيء واحد، الإسلام والإيمان، يعني لا يمكن أن يكون هناك مسلم من غير إيمان ولا مؤمن من غير إسلام. ولكن بالتقسيم أنها الإسلام أركان الإسلام أعمال ظاهرة وأركان الإيمان أعمال قلبية قسمة. لكن قال أهل العلم إذا اجتمع افترقا من حيث اللفظ، إذا اجتمع يعني إذا قلت إسلام وقلت إيمان إذا لابد أن تقول ما هو الإسلام ما هو الإيمان اجتمع، وإذا افترقا يعني ذكرت الإسلام وحده فلا بد أن يكون معه أركان الإيمان، وإذا ذكرت الإيمان وحده لا بد أن يكون معه أركان الإسلام. هذه قاعدة مقولة قالها يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وطلبة العلم يعرفونها. إذا اجتمعا يعني في الحديث عنهما اجتمعا افترقا، فإذا قلت إسلام وإيمان سيقال ما هو الإسلام ما هو الإيمان، تقول الإسلام أعمال ظاهرة والإيمان أعمال قلبية وهي التي معروفة. وإذا افترقا تتكلم عن الإسلام فلا بد أن تتكلم عن الإيمان، لأنه لا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام، وإذا تكلمت عن الإيمان لابد أن تكلم عن الأعمال الظاهرة معه. فبكثرة ممارسة المسلم للأعمال الظاهرة يعرفها الكل، لكن علما يعني علم كمعرفة إذا سألته ما هي أركان الإيمان يمكن ما يعرف يقول لك كذا حددها، لكن لو سألته عن الإيمان بالقدر يقول لك كذا، لو سألته عن الإيمان بالله إيمان بالله والأصل، لو سألته عن الإيمان بالملائكة أي واحد من المسلمين يا شيخ لو سألته عن الإيمان بالملائكة ماذا يقول؟ لا ينكر الملائكة وجود الملائكة إلا ملحد. المسلم العامي العادي في شعاب الجبال وفي الأغوار وفي الغابات مسلم، إذا سألته عن الملائكة يقول لك خلق من خلق الله خلق الله، لا ندركهم لا نراهم ولكنهم موجودون، الله أمرنا يعني بالإيمان بهم. كذلك الإيمان به يعني اليوم الآخر، اليوم الآخر هو أصل العمل هذا كله في الدنيا هي مرحلة إلى اليوم الآخر، وكل مسلم يؤمن، من لم يؤمن بالبعث واليوم الآخر فليس بمسلم ولا بمؤمن. ظهورها كمعرفة يعني معرفة نظرية يعني صحيح قليلة بين الناس، لكنها كمعرفة حقيقية عند المسلم، كل مسلم يؤمن بهذه الأشياء، وإذا سألته أجابك عنها. نعم. يعني هذا سواء كان هذا الوصف ينطبق على العربي وغير العربي، يعني من لم يعني يكن او يعيش الحياة المدنية، فسواء كان عربيا او غير عربي في بيئة عربية يبيع عنا بعيد عن المعرفة بعيد عن العلم، فاذا جاء اول ما يأتي فقلت له اسلم ما الاسلام؟ قد اسلم لا اله الا الله محمد رسول الله، فاذا لا اله الا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك بدأ يقول امنت ويستعي وعلم التسمية بما لم يكن ويستعي شيء لم يعرفه ولم يعرفه. Yeah. ولكن أين هذه السنة؟ يعني السنة ليس معنى ذلك أن المساكين يتبع Thank you.